إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، قد بينا بأن الحديث الصحيح لابد أن تتوفر فيه شروط خمسة. من هذه الشروط أن يكون الراوي ضعيف ضعف منجبر، مع يكون إيش؟ ثقة. ثقة هذه نتيجة لها مقدمتان. المقدمة الأولى أن يكون عدلا، وقد بينا يعني إيش العدل، وأن يكون ضابطا، وقد تكلمنا الأسبوع الماضي على مسألة الضبط وكيف يعرف ضبط الرواة. فإذا علماء الجرح والتعديل يبحثون عن العدالة، وقلنا بأن الضبط هل ينخرم الضبط برواية الحديث بالمعنى أم لا، هذه التي توقفنا عندها الأسبوع الماضي. رواية الحديث بالمعنى فيه سوء ضبط، تنخرم توثيق الرجل به ويجرح به أم لا، هذا على خلاف بين العلماء. يعني النتيجة تكون على أصل نتيجة هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أم لا. اختلف العلماء في ذلك على قولين. أما رواية الحديث بالمعنى فقال مالك، وقال أحمد، وقال كثير من أهل العلم، ابن سيرين، وقبل هؤلاء ابن عمر، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى، لا يجوز رواية الحديث بالمعنى للأثر وللنظر. قالوا أما الأثر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاه فأداها كما سمعها، رب مبلغ أوعى من سامع. قالوا هذه دلالة النظارة أنيطت بحفظ الحديث كما هو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر اشتد شدة عندما غير بعضهم الحديث في رواية لابن عمر، فاشتد عليه لما غير هذا الحديث فاشتد نكيره عليه، فقالوا هذا من الأثر. ومن النظر قالوا إننا لو سمحنا برواية الحديث بالمعنى فسيدخل الحديث التبديل والتغيير والتحريف، ويكون هذا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون من الكذب. والرواية عندنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من روى حديثا يرى أنه من الكذب فهو أحد الكاذبين، أحد الكاذبين، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هنا كلمات لعلمائنا. قال القاضي عياض: ينبغي سد الباب أو سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن هذا ممن يظن في نفسه أنه يحسن، فينتج بذلك التبديل والتحريف. هذا القول الأول. القول الثاني: جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين على جواز رواية الحديث بالمعنى، قالوا يجوز ما فيها شيء، بل أنا أقول جبل الحفظ إمام أهل الشأن من البخاري، كثير في كتاب أحاديث رواه بالمعنى. يعني الحافظ ابن حجر لو جربت الشرح يوجه أحاديث مع روايات تعارضت أو ظاهرة التعارض، يقول وهذا من رواية البخاري أنه يروي الحديث بالمعنى. البخاري جبل الحفظ يرى أن الرواية بالمعنى تصح. فهؤلاء قالوا لا تمنع، تمنع مطلقا، وهؤلاء قالوا جواز ليس مطلقا ولكن بقيود وشروط. وهذا الذي قاله الشافعي والبخاري وكثير من أهل العلم، قالوا بجواز الرواية بالمعنى، لكنهم اشترطوا شروطا. قالوا يجوز الرواية بالمعنى بشرط أن يكون الراوي الذي يروي الرواية بالمعنى عالما بالألفاظ ومدلولات الألفاظ، عالما بالألفاظ ومدلولات هذه الألفاظ، حتى لا يغير الأحكام، لا يبدل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. واشترط شرطا آخر أن يكون الراوي خبيرا بما يحيل المعنى. يبقى هذه إيجاب وسلب، يكون رجل خبير يعرف إيش الألفاظ التي تحيل المعنى حتى يتجنب إحالة المعنى. الشرط الثالث قالوا ألا يكون الحديث المروي بالمعنى يتعبد به. الشرط الثالث قالوا ألا يكون هذا الحديث يتعبد بلفظ كذكر النوم، صحيح ولا لا، أو التشهد، لأن التشهد مأمور شرعا أن تأتي بلفظ. فإذا الشروط ثلاثة. قالوا الشرط الأول أن يكون الراوي عالما بالألفاظ ومدلولات الألفاظ، والثاني عالما بما يحيل المعنى، الثالث ألا يكون الحديث المروي بالمعنى مما يتعبد بلفظه، لأنه لو تعبد بلفظه فأحاله بالمعنى فلا يجوز. إذن القول الثاني قول جماهير المحدثين من المتقدمين والمتأخرين بجواز الرواية في المعنى. بعض علمائنا يقول لما لم تأتي بالكتاب؟ الآن أنت تستطيع تأتي بالكتاب البخاري وتقرأه، لكن ممكن نقول إذا الرجل سئل سؤال وأراد تعجيل الفتوى وبيان الدليل يقول بالمعنى، لكن الصحيح الراجح أنها الرواية بالمعنى ليس فيها ثمة شيء، وعندنا أمثلة كثيرة في كتب الصحاح والسنن روايات كلها بالمعنى. أنا أضرب مثلا فقط بمثلين أو مثلا واحد، منها حديث الأعرابي البول، أن الأعرابي جاء في ناحية المسجد وبالة، هذه جاءت بأكثر من 10 أوجه كلها مختلفة، قام الصحابة هم الصحابة كادوا يقتلونه، وجاء في الناحية جاء في الوسط، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له صبوا عليه ذنوبا من ماء، وفي رواية سجلا من ماء، وفي رواية أهريقوا عليه سجلا من ماء. كل هذه الروايات ما تأتي إلا بالمعنى، القصة واحدة غير متعددة والألفاظ متغيرة، دلالة واضحة جدا على أنها ما جاءت إلا بالمعنى. وهذا الذي قرره جابر، قال لا تحسبني أقول لك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعني نصا، أقول لك ما فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا مثل آخر، مثل رد السلام على غير طهارة، هذا حديث جاء في المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول فمر عليه رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فلم يرد عليه. في الرواية قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدتني على هذه الحال فلا تسلم علي، فإن فعلت فلن أرد عليه، وسكوت. بعد ذلك جاءت رواية عن ابن عمر قال فلم يرد عليه، ثم جاءت رواية أخرى بزيادة عن ابن عمر قال فتوضأ ورد عليه، ثم جاءت رواية رابعة قالت فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ومر عليه يسلم فضرب على الحائط فتيمم ورد. هذه كلها ما تأتي إلا بإيش؟ بالمعنى، أنه فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فإني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أن هذه المسألة اتخذت طهارة، منهم من قالوا لا ضرب على الحائط، ومنهم من قال أتوضأ. فهذه دلالة عن الصحابة كانوا يرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم على المعنى، فإذا يجوز رواية الحديث بالمعنى ولا تخل بالضبط. يبقى إذا كان المرء عدل أو كان الراوي عدلا وكان ضابطا ولا تنخرم هذه مسألة، مسألة الضبط برواية المعنى، صار ثقة، ولو صار ثقة إذا الشرط توفر للحديث الصحيح. نقول طب إذا كان ثقة عندكم عدل وضابط ثقة، جاء راوي أو جاء عالم من علماء الجرح والتعديل من النقاد قال هو ضعيف، وكثير منهم قال هو ثقة، بمن نأخذ؟ أو نقول لما لم يتفقوا؟ قلنا لم يتفقوا لأن علم الجرح والتعديل علم اجتهادي، وإن كان علما اجتهاديا لابد أن يحدث فيه الاختلاف، فاختلاف المحدثين النقاد كاختلاف الفقهاء في المسألة الفقهية، وكل إنسان غير معصوم، وإن كان أفضل الناس هؤلاء النقاد هم أورع الناس وأتقى الناس، لا يتعصبون بهوى، لا يحكمون على أحد باتحاد حزبية ولا غير ذلك، ديانة فقط يحكمون على المرء جرحا وتعديلا. ولذلك يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء نحن لا ندعي العصمة في أئمة الجرح والتعديل، ولكن هم أكثر الناس صوابا وأندرهم خطأ وأشدهم إنصافا وأبعدهم عن التحامل، وإذا اتفقوا على تعديل رجل أو جرحه فتمسك به واعضد عليه بناردك ولا تتجاوز فتندم، ومن شذ منهم فلا عبرة به. لابد من التوجيه، قال من شذ منهم فلا عبرة به يعني مات، اجعله خلفك ظهريا، خطأ فاحش. قلنا هم أفضل الناس وأقرب الناس إلى الصواب، فلا عبرة به يعني لا عبرة بإيش؟ بهذا الشذوذ، لا عبرة به مطلقا، لا والله، لا عبرة بما خالف به النقاد. قال فلا عبرة به، فخلي عنك العناء واعط القوس باريها، فوالله لولا الحفاظ الأكابر لا خطبت الزنادقة على المنابر، ولئن خطب خاطب من أهل البدع من الذي يقف أمامه؟ هؤلاء الجهابذة. قال فبسيف الإسلام وبلسان الشريعة وبجاه السنة وبإظهار متابعة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقفون أمامه. إذن عملية الجرح والتعديل عملية اجتهادية يحدث فيها الخلاف، قبل أن ندخل في أسباب الخلاف في الجرح والتعديل، لأن هذا هو العلم، وهذا الذي كنت أريد أطبقه عمليا الآن في الكلام على طلحة التميمي في الحديث الذي سنأخذه في مختلف الحديث. هذا الرجل روى له مسلم، وقد قال الذهبي إذا روى له صاحب الصحيح فقد جاوز القنطرة، ومع ذلك ضعفه كثير من العلماء، سنبين هنا جرحا وتعديلا تطبيقا عمليا في الجرح والتعديل، نجعل القائمة اليمنى على المعدلين والقائمة اليسرى على المجرحين، وننظر كيف نرجح بين المعدل والمجرح، وليس هذا قطعا في المجرحين ولا المعدلين، بل أن المسألة مسألة خلافية كما سنبين. قبل أن ندخل في أسباب الخلاف عند علماء الجرح والتعديل في خلافهم أو الأسباب التي أظهرت هذا الخلاف بينهم، لابد أن نقول عالم الجرح والتعديل هذا العالم الذي أنفق ماله كله لله جل في علاه، أسهر ليله، أتعب وصام نهاره، أتعب نفسه وباع نفسه لله جل في علاه، هذا الرجل هو من أفضل الناس، هو من أفضل الناس، ولابد أن يكون من أتقى الناس وأورع الناس. انظر إلى يحيى بن معين، قال خلف لي أبي ألف ألف دينار، أو قال ألف ألف درهم، فأنفقتها عن بكرة أبيها من أجل أن أتعلم علم الرجال، لذلك حفظ لنا علم الرجال فجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء. علم الجرح والتعديل هزلت الآن فتناولها كل أحد، قام الذي لا يتقن الفاتحة ويقول فلان الفلاني أبو كذا الأثر مبتدع، لا يسمع له. يا حبيبي يعني إيش مبتدع؟ لا يعرف يعني إيش مبتدع. طب محل النزاع في البدعة إيش؟ طب هذه بدعة مكفرة؟ بدعة مفسقة؟ طب هذا تأويل منه واجتهاد؟ والتأويل سائغ معتبر أم لا؟ ما يعرف شيء، كل الذي يعرفه يقول هذا مبتدع لا يسمع له، والعطب الداخلي أقوى من العطب الخارجي. ثم يأتي بعد ذلك تقول له اقرأ الفاتحة، لا يعرف كيف يقرأ الفاتحة، ويفسق هذا ويبدع هذا ويمنع هذا من السماع، ويقول لا تسمعوا لهذا الرجل، هذا قدري، هذا مرجئ، هذا جهمي، هذا معتزلي. وكما قلت لكم والله إذا قلت له عدد نواقض الوضوء قال دعك من الفروع. هذا هو العلم. الديانة هيا بنا نغتاب ساعة، يعني يقول كشعر، نعم، يقول هيا بنا نؤمن ساعة نغتاب ساعة، يعيش دهري لا يفقه شيء عن دين الله جل في علاه. إذا تزوج تزوج على غير سنة، وإذا طلق طلق على غير سنة، وإذا صلى صلى على غير سنة، ولا يتقن إلا هذا مبتدع، هذا لا يسمع له. هذه مصيبة، وهزلت كما قلت علماء الجرح والتعديل، لهم سمات وصفات وضعها علماؤنا استقراء من الذين قد أخذوا بقولهم وعضوا بالنواجس على ما بينوه في الرواة. أما الشروط التي لابد أن تتوفر في عالم الجرح والتعديل، فأنا أقول الآن لكل من تصدر ويتكلم في هذا الباب، لابد أن ينظر في هذه الصفات والسمات هل توفرت فيه أم لا. وإلا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله من فحل عالم جليل، سئل عن علماء الجرح والتعديل، قال تسألني في هذا العصر علماء الجرح والتعديل ماتوا في القبور، مع أننا نقول لا في هذا العصر يمكن أن يكون، لكن لابد أن تتوفر فيه هذه السمات والصفات حتى لا يتجرأ ويعلو العرش من ليس أهلا له. من هذه السمات والصفات أولا الديانة والأمانة مع التقى والورع. إن كان رجلا مجروحا في دينه هل يمكن أن يأخذ منه جرح وتعديل؟ قالوا فاقد الشيء لا يعطيه، لأنه ممكن أن يستميله الهوى، ممكن الوجد، ممكن الحسبية، ممكن قريبه، لكن الديانة والورع يقول أفعل ذلك حسبة لله جل في علاه، يكون هذا خصمي، أفضل أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخصم. الثانية السمة والصفة الثانية التي لابد أن تتوفر في عالم الجرح والتعديل اليقظة ودقة الفهم مع الفطنة الشديدة. بالله عليكم نظرتم في أحد يتكلم في أعراض العلماء وحدث بينكم فقط مجادلة في مسألة علمية فوجدت منه الذكاء والفطنة؟ قط ما تجرأ أحد على أعراض أهل العلم بغير بينة إلا وكان من أغبى الناس، ومن غبائه أنه إذا جلس في مجلس العلم لا يجلس إلا ليأخذ السقطات والزلات والهنات فقط، يعيش لذلك فقط، ضياع والله، ضياع، مش موفق ولا مسدد بحال من الأحوال، حرب من الله، لحوم العلماء مسمومة، وآية الله في منتقصيهم معلومة. الإمام أحمد بيقول يعني لحم العلماء مرة كالميت، من شمها مرض ومن أكلها مات، انتهى الأمر. فلذلك لابد من الفطنة الشديدة والذكاء ومع ذلك دقة الفهم حتى يفرق إذا جاء الجرح في هذا الراوي يقول ثبت لا لم يثبت، أو يقول لا والله هذا أمر متوهم غير متحقق، ولا يأخذ به. أرأيت الفحل الكبير الجبل العظيم من في غيره؟ لا، البخاري. البخاري نزلوا نزلة على عكرمة حتى أنهم نقلوا عن ابن عمر أنه قال لنافع لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس. في أشد من ذلك جرحا؟ رأيتم أشد من ذلك جرحا؟ لا والله. ومع ذلك طرح كل ذلك وروى لعكرمة لأنه لم يثبت فيه شيء. فلا بد من الفطنة ودقة الفهم حتى يستطيع المرء أن يصل إلى النتيجة التي تكون أقرب إلى الصواب وإلى رضا الله جل في علاه. السمة والصفة الثالثة ملك النفس، أن يمتلك نفسه بحيث لا يستميله الهوى. ولذلك صلى الله عليه وسلم بيّن أن العدل بحق هو الذي يتكلم بكلمة الحق في الغضب وفي الرضا. لكن أن أقول للرجل إن تكلمت في فلان لن أتكلم فيك، وإن تكلمت فيه سأتكلم فيك، أين الديانة هنا؟ أين الديانة لما أقول تكلم في فلان وإلا تكلمت فيه؟ يبقى إذن المسألة ليست مركوزة على الديانة، المسألة هنا الآن، إذا كنت معي فأنت معي، وإن كنت علي فالكل علي. بالضبط منطق يقال الآن اللي بيستأسد في الدنيا بأسرها يقول بهذا المنطق، لو مش معايا فأنت علي وتعرف ماذا سيحدث معك. نفس الأمر لو أنت مش تحت رايتي وحزبي فرج على يحصل، مبتدع ضال فاسد غبي جاهل لا يعلم، كل هذه كلمات تقال، وممكن أصلا الكلام في الأعراض. لما؟ لأنك لست تجر تحت الراية. لا، احنا رايتنا راية واحدة، وتحزبنا تحزب واحد، وانصياعنا انصياع واحد، وانقيادنا انقياد واحد، هي راية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والولاء البراء ينعقد على هذا الرجل فقط لا لأحد، كائنا من كان، مع معرفة فضل الأفاضل والأكارم والأماجد يحملون فوق الرأس ويعرف فضلهم، لكن لا يعقد لواء بحال ننضوي جميعا تحته إلا لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول العلماء ملك النفس بحيث لا يستميل الهوى ولا يستفزه الغضب ولا يستخف بادر الظن حتى يستوفي النظر ويبلغ المقر، بحيث يكون منصفا عدلا، إذا تكلم تكلم بحق، إذا جرح جرح بحق، وإذا زكى زكى بحق، إرضاء لربنا جل في علاه. السمة والصفة الرابعة حسن التطبيق. يبقى الأولى مع الديانة والتقى والورع لابد من العلم، هذه المرتبة الأولى. المرتبة التي فوقها كيفية تطبيق هذا العلم، حسن تطبيق هذه القواعد على الراوي، حتى يقول بعد ذلك هذا الراوي ثقة أو الراوي ضعيف أو ضعف منجبر، صحيح الحديث مستقيم الحديث، ثقة ثبت صدوق نبيل، إلى آخر هذه الكلمات التي يتكلم بها علماء الجرح والتعديل. وحسن تطبيق القواعد لابد أن يتوفر لدى العالم حتى يطبق هذه القواعد، أولا معرفة الراوي، يعني لابد أن يكون قد عرف هذا الراوي، إن كان الراوي مجهولا عنده هل يمكن أن يجرح أو يوثق؟ لا يصح ولا نقبل منه. فمعرفة الراوي هذا أول الطريق لتطبيق القواعد عليه. الثاني معرفة البلد. الثالث نشأة طالب العلم ورحلات طالب العلم والبيئة التي نشأ فيها علميا، هذا كله مؤثر لأن البيئة مؤثرة. يعني إن كان عالم ابن عالم ابن عالم ابن محدث نقول لا هذا رجل أكيد ثقة ثبت، مع بيان القرائن الأخرى تبين ذلك. وأيضا كيفية عقل هذا الرجل مع معرفة مروءة أو احترام الأمر للراوي وأيضا كمال مروءته. الثاني لابد أن يستوعب العالم الناقد كلام العلماء في هذا الراوي من الأقران أو من أهل بلدته وبلدي الرجل أعلم به، يعلم ثناء العلماء عليه أو نقد العلماء له حتى يستوعب فيستطيع أن يستخلص بكلمة واحدة هل هو ثقة أم لا. فإذا علم الجرح والتعديل أو العالم الذي يتصدى لهذه المسألة لابد أن تتوفر فيه هذه السمات والصفات. طيب لو توفرت فيه هذه السمات وهذه الصفات فهل نقول بأن علم الجرح والتعديل ليس اجتهاديا؟ لا والله، يحدث فيه الخلاف ويحدث فيه الوهم ويحدث فيه الغفلة للعالم الذي توفرت فيه السمات. كثير ما ترد عالما يتكلم عن راوي فيقول أحمد مثلا ثقة ثبت، فترى ابن معين يقول ضعيف لا يحتج به، وترى أبو حاتم يقول لا يساوي فلسا، وترى ابن عدي يقول ثقة ثبت صدوق نبيل، وهذه كلها اختلافات مع أن السمات والصفات توفرت في عالم الجرح والتعديل. نرجع ذلك إلى أن المسألة مسألة اجتهادية ولا عصمة لأحد إلا للرسل. فعلم الجرح والتعديل علم ينبني على الاجتهاد واستفراغ الوسم وبذل الجهد حتى يصل المرء إلى كلمة تستفيد منها، تأخذ من هذا الراوي الحديث أو ترد حديثه. قال الإمام المنذري اختلاف هؤلاء النقاد الذين يتكلمون في علم الرجال كاختلاف الفقهاء، كل ذلك يقتضيه الاجتهاد. ولذلك قال الإمام الوليد الباجي قال أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد، ويعلم بضرب من النظر. فالمسألة مسألة اختلاف على الاجتهاد. قد ذكر الذهبي مثلا يبين لنا أن مسألة الجرح والتعديل مسألة اجتهادية، قد يسأل الراوي أو يسأل العالم الناقد يسأل عن راوي فيجيب بإجابة، ثم يسأل بعد ذلك عنه من قبل سائل آخر فيجيب بإجابة مختلفة، قد ظهر له شيء كان خفيا بعد ذلك يبني عليه الكلام. ذكر الحافظ الذهبي عند ذكر الطبقة الرابعة من طبقات النقاد، قال: ويحيى بن معين قد سأله عن الرجال عباس الدوري وعثمان الدارمي وأبو حاتم وطائفة من تلامذة يحيى بن معين، فأجاب كل واحد منهم بحسب اجتهاده، فاختلفت الأقوال، فعلمنا أنه في الأولى لم يظهر له بعض الأشياء، وفي الثانية قد ظهر بعض الأشياء، لذلك ظهر الخلاف. فاختلاف يحيى بن معين أو قول يحيى بن معين في الراوي، اختلفت أقواله في الراوي بحسب الأسئلة، جاءت بحسب اجتهادي وما ظهر له من أمور كانت خفية، فهي مسألة بالضبط كمسألة اختلاف الفقهاء في المسائل الخفية في المسائل الفقهية. أقول أسباب اختلاف الجرح والتعديل: منها قصد النسبية، ممكن الباحث الذي يبحث ليصحح أو يضعف، لأن هذه ضربة العملية هو الإتقان، ليبحث الإسناد يصح الإسناد أو يضعف الإسناد لابد أن يفتش في كتب الجرح والتعديل، يمكن أن يختلط عليه الأمر، يحدث الخلاف أو الاختلاف بأن الراوي يأخذ كلام الناقد على الإطلاق، ويكون كلام الناقد في الراوي كلام مغير لا مطلق، هذا الذي يجعل فيه اختلاف على الساحة، أو يكون مثلا الناقد تكلم عن الراوي في حالة حديث واحد فيأخذه هو على الإطلاق، والأمثلة تبين لنا ذلك. يعني يقصد الراوي نسبية أو الناقد نسبية الكلام في الراوي، بأن يسأل عن راوي ويقارنه براوي آخر، فإذا قارنه براوي آخر قال ثقة ثبت، فإذا انفرد قال لا يحتج به. عجب، هذا خلاف، يقول ثقة ثم أداك يقول لا يحتج به، قلنا قال ثقة بالنسبة للكذاب المتروك. يعني لما تأتي لرجل ضعيف وتسأل وتقول زيد كذاب وعمر ضعيف في الحديث، فتسأل الناقد وتقول عمرو وزيد، فيقول عمرو ثقة بالنسبة لمن؟ لزيد، فتأتيه بعد ذلك بانفراد تقول له عمرو، يقول عمرو لا ينجب، عمرو لا يؤخذ بانفراده، فهذه دلالة على أنه قصد بذلك النسبية لا الإطلاق، فيحدث الخطأ في الفهم أن يأخذ هذه النسبية على الإطلاق. مثال ذلك: قال عثمان الدارمي سئل ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف هذا الحديث سلسلة هذه، فقال ليس به بأس، قلت هو أحب إليك أو سعيد المقبوري، قال لا سعيد أوثق والعلاء ضعيف. في لحظة واحدة قال يحيى بن معين عندما سئل عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه ماذا قال، قال لا بأس به. لا بأس به عند ابن معين علماءنا يقولون ثق، ابن معين إذا قال في الراوي لا بأس به هذا توثيق، وهنا يقول لا بأس به، ثم لما قال له هو أحب إليك أم سعيد قال بالنسبية، فقال يحيى بن معين سعيد أوثق العلاء ضعيف. ما معنى ضعيف؟ مع أنه قال لا بأس به، ما معنى ذلك؟ يعني ضعيف بالنسبة لسعيد لا مطلقا، يبقى ما يأتي أحد يقول والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه هذه سلسلة الضعفاء الحديث ضعيف، يحيى بن معين قال ضعيف، قلنا لا هو قال ضعيف بالمقارنة بمن؟ بسعيد، فهذه النسبية، فهذا الخلاف يحدث بالنسبية. أيضا من الأمثلة سئل عن محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الربذي أيهما أحب إليك، قال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق على الإفراد لا على المقارنة قال صدوق وليس بحج، لما قارنه بموسى بن عبيد وموسى بن عبيد ضعيف، فقارن محمد بن إسحاق بموسى بن عبيد رجل حديثه مستقيم مقبول، لما تقارنه برجل ضعيف ستقول هو ثقة بالنسبة له، لكن لما سأله كأحد على انفراد ماذا قال؟ قال صدوق وليس بحج، يبقى هذه أيضا نسبية. وأيضا أبو حاتم قيل له أيهما أحب إليك يونس أو عقيل، فقال عقيل لا بأس به، وهو يريد تفضيل عقيل على يونس، وسئل عن عقيل أيضا وزمع بن صالح فقال عقيل ثقة متقن، فهذه كلها كما قلنا نسبية، وظهر الخلاف عند الناظر في الراوي على أنه أخذ الكلام على الإطلاق، والكلام جاء مقيدا للمفارقة والمميزة بين راو وراو آخر. أيضا من أسباب الاختلاف في الجرح والتعديل يمكن أن يكون التوثيق أو التضعيف لراوي في شيخ معين، لا على الإطلاق، يعني ممكن يكون هذا الراوي ثقة لكنه اضطرب في شيخ معين. مثال ذلك سماك عن عكرمة، سماك ثقة لكنه عن عكرمة مضطرب الحديث، فلذلك لما يسأل عن سماك يقول سماك ضعيف، يقول سماك عن عكرمة فيقول سماك ضعيف، يقصد سماك ضعيف في إيش؟ في عكرمة لا مطلقا، فيأتي الرأي فيأخذه على الإطلاق فيحدث هنا اللبس. أيضا كعكرمة ابن عمار في يحيى ابن أبي كثير، عكرمة ابن عمار ثق لكنه يضعف في يحيى ابن كثير، أو يمكن أن يكون الراوي أو الناقد ينظر إلى راوي فيضعفه بالنسبة للبلد لا على الإطلاق، يعني في بلد معينة رجل سوري شامي إذا حدث عن المصريين ظهر ضعف، رجل مصر إذا حدث عن الشاميين ظهر ضعف، مفهوم؟ وإذا حدث عن المصريين كان ثقة، فهم يضعفونه للبلد تقييدا للبلد. مثال ذلك كإسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين ضعيف، حديثه مضطرب في إيش؟ في غير الشاميين، يبقى إذا قال هذا الحديث ضعيف فيه إسماعيل بن عياش، يعني الناقد مثلا أو الباحث يقول وهذا الحديث ضعيف علته إسماعيل بن عياش، أنت لو نظرت ستقول إيش؟ وإسماعيل بن عياش ضعيف، بعد الزبادة ستقول ضعيف، والحق أنك لو راجعت وكلفت نفسك وراجعت علمت أنه قال هذه العلة لأن إسماعيل قد رواه عن غير الشاميين، مفهوم؟ وأيضا يمكن أن يضعف الراوي في حالة دون حالة، يعني مثلا يكون راوي صحيح الكتاب فإذا حدث من حفظه خلط فيقول ضعيف، وأنت ما قرأت في الحالة الأولى أنه يقول ضعيف إذا حدث من حفظه، مفهوم؟ فيبقى يكون الضعف في حالة معينة، وضربوا لها مثلا مثل حديث ابن لهيعة، ابن لهيعة بعض العلماء قالوا هو صحيح الكتاب إذا حدث من كتابه فهو صحيح، لذلك هم يصححون رواية إيش؟ العبادلة الأربعة أنه قبل أن تحترق الكتب، فلما احترقت الكتب صار يحدث من حفظه فيلقنونه فيتلقى، بل هو الصحيح أن أنا ما أرى أحدا يعل الحديث في ابن لهيعة إلا من جهة الحفظ، هو مدلس أيضا، ابن لهيعة ضعيف ومدلس، الحق أنه ضعيف احترقت الكتب ولا ما احترقتش الكتب، الحق أن ابن لهيعة ضعيف احترقت أو لم تحترق، وإن كان الشيخ أحمد شاكر يصح له ويأخذ بكلام أحمد الإمام أحمد حنبل بأنه أحسن القول في ابن لهيعة ويقول هو صحيح ويقول بلدي الرجل أولى به أو أعلم به، لذلك يصحح حديث ابن لهيعة، والصحيح أن ابن لهيعة على الإطلاق ضعيف وهو مدلس أيضا. سئل الإمام الدارقطني عن الحجاج بن أرطاة، الحق أن الحجاج بن أرطاة ضعيف على الإطلاق، الحجاج بن أرطاة ضعيف، لكن الإمام الدارقطني لما سئل عنه قال لا يحتج بمن فرض به، فلذلك اختلف قول، لما كان موافق للثقات قال ثق، ولما خالف قال ضعيف، فهو يقصد ضعيف عند الانفراد وعند الموافقة يقصد به إيش؟ أنه ثق، لكن الراجح أنه ضعيف. يبقى لنا الكلام على مسألة تعارض الجرح والتعديل، فإذا جاءنا في راو واحد وهذا الراوي ضعفه البخاري كما سنبين إن كان الوقت سيسعفنا، البخاري يعني يضعف راوي في مسلم وطلحة التيمي قال هو منكر الحديث ووثقه كثير من أهل العلم، هل نأخذ بكلام البخاري ومن وافقه أم لا، لا سيما أن البخاري قال منكر، العلماء يقولون أشد ما يكون من ألفاظ الجرح إذا نقل عن البخاري أنه يقول في الراوي ترك أو منكر الحديث، وسنبين أن هذا لم يثبت عن البخاري. غرض المقصود من الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم إذا ظهر الجرح والتعديل، ظهر الخلاف بين العلماء في الجرح والتعديل، فهل الجرح والتعديل إذا اختلف العلماء فيه كيف نرجح، كيف نعمل عمليا، سنأخذ الرواة وما أكثر الرواة في كتب الرجال، ما أكثر الرواة الذين اختلف فيهم العلماء، وهذا هو العلم، ليس العلم أن تأتي بمن أجمع على توثيقه أو أجمع على تضعيفه، أي أحد يستطيع يفعل ذلك، يعني أي أحد يستطيع أن يفعل ويقول نوح ابن مريم، ابن أبي مريم نوح الجامع ماذا سيقول، أوثق الناس اتفقوا على توثيقه، فلا كذاب، قالوا جمع كل شيء إلا إيه إلا الصدق، فكذاب صحيح، فاتفقوا على ذلك ليس بعلم، لكن محمد بن عقيل الاختلاف فيه ضاري، فاختلاف علماء الجرح والتعديل وكيفية النظر إلى قول المجرح والمعدل والمسالك التي سلكها العلماء في ترجيح الجرح عن التعديل، هذا سنبينه عمليا إن شاء الله على الأسبوع القادم بعد الكلام على الجرح وتفصيل مراتب الجرح والتعديل.